السلام عليكم. اليوم عندنا قصة حصلت في الإمارات، لكن قبل لا نبدأ القصة أنا عندي إعلان، وإعلان جميل وللرجال وكذلك للنساء اللي يبي يهدون رجالهم، أبوهم، أخوهم، زوجها. هذا المحل راح يفي بالغرض وزيادة. هذا مركز الأصواف البريطانية للأقمشة، عندهم خامة مميزة جدا جدا، لذلك أنا جيتهم اليوم وراح أصور لكم هالإعلان. في البداية، مركز الأصواف البريطانية في منطقة الجهرة، واللي يعرف مستشفى العرف هذاك آخر شيء، العرف والضامر معروف، وهذا المجمعات التجارية اللي مقابلة، وهذا مجمع الحرمين والعثيم، مطعم سرايا، معروفين. طبعا ما شاء الله مركز الأصواف البريطانية مليان من أرقى أنواع الخامات، لكن عندهم خامة مميزة ومصنوعة خصيصا لهالمركز، وهذه اللي أنا جاي أكلمكم عنها اليوم. دش المحل. بسم الله، السلام عليكم، مرحبا، يعطيكم العافية. أبي أشوف الخامة البريطانية. هم طبعا اسمهم مركز الأصواف البريطانية، لكن عندهم خامة يسمونها البريطانية. هذه صناعتها يابانية لكن بجودة بريطانية. أبو شنو، عفوا أبو عبد العزيز حبيبي، طول بعمرك، نبيك تسولف بس عن هالخامة هذه، شنو ميزتها؟ طال عمرك، هذه الخامة صنعت خصيصا لمركز الأصواف البريطانية. احنا طلبنا صناعة الخامة هذه تكون بالطريقة البريطانية. ليش؟ لأن أفضل تصنيع للخام يكون بالفينش البريطاني اللي هو الإنجليزي. الخامة يابانية، لكن الخيوط المحطوطة بالخامة هذه خيوط نادرة جدا. ليش؟ عشان تحمي الجسم، عارف شلون؟ أول شيء من الكهرباء، ثاني شيء الخامة ما تتعفس بسهولة، يعني مو مثل الخامة اللي تلبسها نص ساعة رايحة، يعني ما يمديك تركب السيارة ملي. لا لا لا، هذه الخامة راقية جدا، أهم شيء إنها ما تلصق بال ما تلصق، مو محتاج الأنستاتيك، يعني هذا الخيوط المعالجة هي هذا ميزتها. هي النسيج ما لما محطوط فيه خيوط معالجة. شلون نقدر نفرقها عن الخامات الثانية؟ تقدر تفرق، في علامة مميزة لها يعني. يعني الاسم، هي أول شيء إحنا نحب نوري الزبون التست على الخامة، إنها الخامة مهما تسوي فيها، يعني طالع درجة التعفيس فيها. ما شاء الله، هذا فعلا اللي نحتاجه صراحه. ان الواحد وده يلبس خامه تكون راقيه، مشوار مشوارين دشداشه خلاص. والخامه طبعا شوف، يعني هذه خصيصا لكم، مش موجوده غير عندنا في المحل، موجود منها 10 الوان هذه الخامه. ما شاء الله، بس هي الموضه السنه هذه والطلبات كلها، ثالث دفعه منها طبعا، الطلبات كلها على السكري. ما شاء الله، اللون السكري جاي فيها فخم، يعني اللون اللي هو هذا اللون. ما شاء الله، اللون الجميل. وحنا مزودينه، معطينا ثلاث درجات، السكري فاتح، الاغمج، الاغمج منه. عرفت شلون؟ هذه المسطره مال هذه مساطر حضر. حلو، شوفوا كل الالوان موجوده عندكم هنا. طبعا ابو عبد العزيز مسوي عرض فقط لمتابعينا ابو طلال، اللي يشتري من الكويت نفس اللي يشتري من اي دوله خليجيه. احنا عندنا توصيل، الشحن مجاني حق جميع دول العالم، والتوصيل كذلك مجاني. ها نعم، يعني السعر بالكويت كأنك تطلب من برا نفس السعر. صحيح، ما يفرق شيء. الله يطول عمرك يا ابو عبد العزيز. الله يجزاك. الخامات ما شاء الله، الالوان كلها تقريبا موجوده، صح؟ اي، الالوان رسميه اللي ممكن تلبسها حق مناسبات، حق دوام، يعني الوان رسميه جدا. يعني شوف درجات السكر جاي، ثلاث درجات، هذا الابيض، هذا السكري، هذا السكر. اللي ما ادش حتى الليموني فيها فاتح، مو اللون الغامج. هذا نفس المسطره الثانيه. طبعا احنا نتميز ابو طلال، يعني لله الحمد صار لنا 3 سنين على التوصيل الخارجي، احنا عندنا زباين جميع دول الخليج. ما شاء الله، تحطها بعلبه شكل حلو وترسلها له، تروح للخامه. كم يوم توصل له؟ اي شخص ثلاث ايام تكون عنده باذن يعني الله. بعد دفع المبلغ من اي دول في العالم خلال 3 ايام لا توصل. احنا نتكلم عن الخليج 3 ايام. الخليج 3 ايام، عندك اذا امريكا ولا سويسرا تطول، عرفت شلون؟ ممكن تطول، تاخذ لها اسبوع، لكن احنا يعني تخصص عندنا الحمد لله في دول الخليج، عندنا طلبات بشكل يومي. طلعت الطلبات مالت اليوم لو موجوده كنت وريتك اياها، عندي فواتير، عندي كل شيء الحمد لله، عندنا توصيل. الزبون يتعامل ويانا، يتصل او يكلمنا على الواتساب، شنو الخامه اللي تبيها؟ والله ابي اللون الفلاني من الخامه البريطانيه 965، دزوا له رابط الشباب يدفع، عنوانك. طبعا انا راح احط لكم كل روابطهم إيه؟ اسفل الفيديو واسال فواتير. على الخامه البريطانيه سوبر 965 انا طبعا هذه فواتير الشحن طبعا هذه فواتير الشحن الخارجي فواتير كلها شحن. شوف اقول لك هذه بس اول دفعات من ما شاء الله البريطانيه الجديده هذه يعني الله انت تتكلم عن شهر 2 ما شاء الله شهر تونا باول 3 لا الحمد لله ما عليه اقبال واسعارهم جدا مميزه وجميله جدا يعني الله يعطيك العافيه ابو عبد العزيز وجزاك الله نورتنا وشرفتنا تسلم الله يحفظك الله يسلمك. قصتنا اليوم نتكلم عن شبح الريم. شبح الريم هذه فتاه ارتكبت اكثر من جريمه في الإمارات في عام 2014. ليش سموها شبح الريم؟ لأن الجرائم اللي ارتكبتها في جزيرة الريم التابعة لأبوظبي. مالكم بالطويلة، يوم الأيام في دكتور أمريكي من أصول مصرية نزل من العمارة اللي ساكن فيها على كورنيش في أبوظبي، أول ما جاي بيركب السيارة وينتبه حارس الإمارة أن في شيء تحت السيارة كأنه جهاز يشوف ليتات ويشوف كذا، فأشر حق الدكتور قال له لحظة شوي دكتور. على طول نزل تحت السيارة ولا هذه قنبلة موقوتة وفيها ليتات وفيها ساعة وكذا، على طول بلغ الدكتور. الدكتور نزل وبلغ العمليات واحضر وانقلبت الدنيا، منو هالشخص اللي حاط قنبلة في سيارة الدكتور وليش؟ على طول طلعوا كاميرات المراقبة وشافوا فتاة مغطية من راسها لرجولها بالأسود، مو مبين فيها ولا شيء. قامت ركبت هالقنبلة ومشت بسيارتها. طبعا ما قدروا يحددوا لوحة السيارة لأنها كانت بعيدة، فبدوا يتحرون يبحثون عن الفتاة هذه. الشيء الغريب في الموضوع أن القنبلة اللي فحصوها صناعة محلية من مواد متوفرة في الأسواق، إذا ركبتها على بعض راح تسبب انفجار هائل من 30 إلى 60 متر، يعني لو منفجرة هذه في السيارة حتى العمارات اللي كانت يعني واقفة السيارة بجانبهم ممكن أن تخلع البيبان والشبابيك وتؤدي إلى إصابات وقتلة. قعدوا يبحثون عن البنت ما لقوا لها أي أثر. المصيبة بعد أسبوع أحصلت جريمة ثانية في مجمع تجاري يسمونه مجمع الريم التجاري. الريم طبعا هذه جزيرة، فعندهم مجمع وغالبية الناس أو الزباين هالمجمع أجانب. ادخلت وحدة إلى تكرمون الحمامات، هذه فتاة أمريكية من أصول رومانية، ادخلت تكرمون الحمام شوي ولا تدخل عليها واحدة بنت فتاة إماراتية وتلقاها طايحة على الأرض وكلها دم. واحد حاول انه يقتلها، قامت البنت الإماراتية واتصلت على العمليات وبلغتهم قالت في بنت أجنبية ظاهر ومصابة بجروح قطعية خطيرة. احضروا رجال الأمن وانقلبت الدنيا والصراخ. حاط لكم أنا مقاطع الفيديو لهالجريمة هذه في الانستغرام، مالكم بالطويلة. حاولوا أن ينقذون هالأمريكية، فارقت الحياة لأن الإصابات والطعنات اللي تعرضت لها من سكين نفس سكين المطبخ كانت إصابات قاتلة بالرقبة في الشريان الرئيسي وكذلك بالفخذ والشريان الرئيسي. اللي سدد هالطعنات شخص محترف كان متعمد ان هالفتاة هذه تموت لان اصابها في نقاط رئيسية في جسم الانسان، يعني مو كل واحد يعرف هالمعلومة هذه. مالكم بالطول قعدوا يبحثون وطلعوا الكاميرات ما لقوا احد، لقوا واحدة بس، فتاة كذلك لابسة اسود من راسها لرجولها، مو مبين للأسف أن هذه كانت تستخدم اللباس المحتشم علشان ترتكب فيه الجريمة. يعني لباس الطهارة دنسته في الحقارة اللي فعلتها هذه البنت. حاولوا يتوصلون لهويتها، أبدا ما عرفوا منو هذه البنت اللي متغطية. في البداية قالوا يمكن مو بنت، يمكن رجل كان لابس لبس يعني بنت مغطي عشان ما حد يعرف ان هذا رجل. هني اختلطت الآراء، لكن الحمد لله خلال 48 ساعة قدروا يتوصلون للمجرم الحقيقي. توقعوا شلون؟ لما يأسوا رجال الأمن ان يتوصلون لهوية الفتاة اللي لابسة الأسود واللي لقبوها بشبح الريم، يعني شبح جزيرة الريم، اللي نفس الفتاة اللي ارتكبت جريمة القنبلة اللي حطتها في أحد السيارات بجانب العمارات اللي يسكنونها الأجانب، وكذلك ارتكبت جريمة القتل في حق الأجنبية اللي هي الأمريكية من أصل روماني، أم لطفلين عمرهم 11 سنة توأم ومعلمة في أحد المدارس الأجنبية. اطلبوا المحققين الفتاة اللي بلغت عن جريمة قتل الفتاة الأجنبية. منو هذه البنت اللي اتصلت؟ استدعوها ولا فتاة اسمها آلاء إماراتية الجنسية. قالوا لها شنو شفت وشون بلغتي؟ قالت أنا دخلت حمام النساء في المجمع التجاري ولقيت هالأجنبية طايحة على الأرض وتحاول أن تزحف إلى باب تكرمون الحمام. فأنا بديت أصرخ ودخلوا علي كذا بنت من بينهم كذلك أجنبية وعندها خبرة في الإسعافات الأولية، وساعدها رجل هندي الجنسية لأنه وضع إيده على الجرح في محاولة لإنقاذها، لكن كانت يعني تنزف بشكل كبير جدا وما قدروا ينقذونها وتوفت على أيديهم. وأنا على طول رفعت التليفون وبلغت العمليات باللي شفته. قالوا له زين احنا مصدقينك، يعني هذه الكاميرات ومبين فيها من اللي دخل ومنه طالع من الحمام، انت اي واحدة فيهم؟ هني البنت يعني توهقت. ليش؟ مو مبينة، ما في لها اي صورة وهي داشة وهي طالعة. بعد ما ارتبكت قالوا لها يبا انت البنت شبح الريم، انت اللي كنتي لابسة اسود باسود، وانت نفسك البنت اللي زرعت القنبلة في سيارة الرجل الأجنبي. انهارت البنت واعترفت، قالت اي نعم انا اللي نفذت الجريمة. قالوا تمام، انا ليش اخترتي بالذات أبوليريان المعلمة الامريكية، وشلون طعنتيها وقتلتيها، وشلون قدرت تراقبينها وتقتلينها في حمام النساء داخل مجمع الريم التجاري؟ قالت اولا انا ما كنت محددة منو الشخص اللي راح اقتله. هني استغربوا فعلا، قالوا يعني انت ما تعرفينها؟ قالت ابدا ما اعرفها، لكن انا كنت داخل المجمع وفي نيتي اني اقتل اجنبي، فلما شفت هالأجنبية من بشرتها عرفت أن هذه أجنبية، لكن ما عرفت إذا هي بريطانية أمريكية ما عرفت. أهم شيء أني أقتل أجنبية علشان أثير الرعب وأثير الإرهاب في أبوظبي. فلما دخلت الحمام تكرمون دخلت وراها وعلى طول سدت لها أول طعنة في الرقبة في مكان الشريان الرئيسي. لما سقطت على الأرض على طول سدت لها الطعنة الثانية في الفخذ، وأنا كنت قاصدة أني أقتلها لكنها صرخت ودخلوا علينا بعض الناس. طبعا أنا رميت السكين قبل لا يدخل أحد، ولما شافوني الناس اللي دخلوا علينا الحمام قلت لهم أنا دخلت كذلك مثلكم، سمعت صراخة ودخلت أنقذها. فاضطريت أني أتصل تليفون في العمليات أمام هالناس علشان ما يشكون فيني، وبلغت بوجود جريمة. بعد ما حصل الرعب والصراخ والناس اللي دخلت والإسعافات قدرت البنت على طول تطلع وتركب اللفت الأسانسير وتنزل للشارع وتركب سيارتها ولا أحد حس فيها. هني خلاص اكشفوا القضية، قالوا له زين القنبلة اللي زرعتيها شنو قصتها؟ قالت لا أنا أعرف العمارة هذه إنه يسكن فيها أجانب، فحطيتها في أي سيارة وأنا متوقع أنه راح تنفجر القنبلة علشان يتضررون أهالي العمارتين بالأجانب باللي فيها. قالوا زين شلون صنعتيها القنبلة؟ القنبلة من مواد مصنعة محليا. قالت إيه نعم، هذه القنبلة أصلا اللي صنعها زوجي. منو زوجك؟ اكتشفوا أن زوجها أصلا مسجون على قضية التحاق في جماعات إرهابية، وزوجها هذا هو اللي أعلن نفسه أن أمير المؤمنين في الإمارات. هذا طبعا كان مغسول مخه من 2003 من أيام الزرقاوي وبعد ظهور الدواعش، وكان يتواصل معاهم وبايعهم عن طريق الانترنت، وكان يشترك في منتدياتهم وحرضوه ويعلمونه شلون طريقة انه يصنع القنابل المحلية، وانضمت له زوجته. بعد ما تم القاء القبض عليه، بعد ما كشفوا ان هذا ملتحق في الجماعات الإرهابية، زوجته كملت المسيرة ونفذت المخططات اللي كان اصلا يخطط لها لكن ما قدر انه ينجزها بعد ما القبض عليه. كان من بينها تفجير العمارات اللي يسكنون فيها الاجانب، وراحت هي ونفذت لكنها غير محترفة في استخدام هذه القنابل، لانها وضعت القنبلة وما كانت مفعلة زر التشغيل، ولا كان الحين العمارتين هذه تضرروا بشكل كبير جدا وصار فيها ضحايا ووفيات. احترفت البنت وكذلك زوجها اعترف فعلا ويعلمها الأمور التفجير، وتم محاكمة شبح الريم وصدر عليها حكم الإعدام. وبالفعل في يوم الاثنين الموافق 13/7/2015 تم تنفيذ حكم الإعدام في آلاء. أما زوجها بعد اعترافاته تم الحكم عليه بالسجن المؤبد، وهني انتهت قصة شبح الريم آلاء الإماراتية. هذه نهاية سالفتنا، والله يكفينا شر الإرهاب والإرهابيين، وفمان الله، مع السلامة.